الكتاب في شرح الأسماء الحسنى، كتاب اسمه أسماء الله الحسنى بشيخ راتب النابلسي. جميل، وعبارة عن دروس سهلة، كأننا بنسمع الشيخ وإحنا بنقرأ. جميل أوي، رائع. كتاب الفقه كتاب شيخ عادل عزازي، تمام المنة تمام المنة.